وأقاموا الصلاة

يزيدك يا رب، الله يزيدك. والله هو الغني الحميد. يا وأقام وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما Thank you.

السيد العميد محمد حبيب، والى الاستاذ الكريم احمد عبد العاطي، والشيخ موسى المسلمي، والقارئ العالمي ابن مصر فضيلة الشيخ ممدوح دودة سعد المقيم برية رزدة، شاكرين لحضراتهم جميعا. أيها السادة، وكما شرفنا العلم القرآني الإذاعي الكبير الشيخ عبد الله طبل، فبحضوره لن نرتكب المحظور ولن نخالف الدور، إلا أن بوجوده الجمع مسرور، يتفضل مشكور ليتلو علينا من آيات المولى النور. دعينا ربنا سبحانه أن يرزقه التجلي والتوفيق، وأن يرزقنا الإنصات وحسن الاستماع. آمين يا رب العالمين.